ما واجب عليهم هم اللي هم هذول الرافضة أن يتحققون من اتباعهم لهؤلاء أسيادهم؟ سامحك الله، لو أنك قلت هذا بالنسبة لعامة المسلمين أهل السنة والجماعة زعموا. نعم صح، نعم صح يا شيخ. نقول في الجواب عن سؤالك نعم يجب، لكن ما الذي يحرك هؤلاء وينبههم إلى أنه يجب عليهم؟ يعني الآن المسلمون أهل السنة كما قلنا آنفاً عايشين في غفلة، ما في من يذكرهم أن يكونوا على الأقل كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية وحدها لو يدندنون حولها مع المسلمين يصير عند هؤلاء العامة من المسلمين تفتح، لكن طمس على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا قولنا في أهل سنتنا، فماذا نقول في الآخرين الذين هم ليسوا منا إلا في هذه الشهادة؟ نعم.